نعم سلام على من؟ على ايش؟ الحامل والمرضع. الراجح انه لا اطعام اصلا. نعم اي نعم. والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر انه اذا صادفت العقيقه يوم العيد اذا الاضحى فان الشاة تجزي عن الاضحى وعن العقيقه، لكن في نفسي من هذا الشيء لان كل عباده مستقله، لكن هو رحمه الله قاسها على تحيه المسجد. اي نعم تحيه المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبه اجزات عن تحيه المسجد، او صلى الفريضه اجزات عن تحيه المسجد. واللي قد ايسر الله عليه ينبغي ان يذبح ثنتين والحمد لله. نعم بارك الله فيكم. فأدرك الفجر يعني بعد ان طلع الفجر يصح صومه. إيه لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل. ما نلزم بالقضاء لأنه استمر. لا لا المفروض أنه ما أكل ولا شرب. لو أكل وشرب ما يصح صوم. يقضي. نعم. نعم. طيب أنت على المقال. نعم. أجواء المقال مثل غير من العلماء يأخذ من كله. قول نعم. هنا. هنا. نعم. وهو عاقل والجنة بعد الإحرام. نعم. وقد بيّده المؤلف في وقوف عرفة. نعم. هل يفصل على هذا؟ لا. إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل الإحرام. يبطل. وقيل يبقى حتى ينظر هل يفوته الحج أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج. كيف ما صح؟ صح. الحج؟ أي نعم. لو أدرك العرفة وهو عقل وأدرك عرفة صح صوم. معناها لأن الوقوف شرط. والصيام أفاق جزء من النهار. إذا لم يوفق ما صح. نعم. نعم. هم يقولون ان الصوم مجرد نيه، مجرد نيه مو عمل. فاذا كان مجرد نيه وهذا الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل اكل ولا شرب يستمر. لا الصلاه عمل، كيف يعمل وهو مجنون؟ الصلاه عمل، ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر. ها نعم افطر. لا ما يصح، يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغمي على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لما صح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا يقضيها. فما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول هل يصح عجز الماكن في المسجد؟ والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا

لا يفسد صوم سواء أمنى أو أمدى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد. ذكرتم بأنه لو قيل يعني لأن التنزل علة مع قوله مغذي. نعم. لكان قول الفيل. نعم. هذه العله الا يدفعها قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تستنشق الا ان تكون صائما. نعم. معلوم ان الصائم لا يتلذذ بهذا الماء الذي ياتي يقضي من فمه. اي نعم. ما في شك انه ما يحصل به اللذه كما يحصل في اللسان لانه يكون وراء الذوق. ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام. انها خوفا من الافساد. يمكن ان يعني يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل كما يحصل بالفم. نعم. أو استمع. ذكرنا أنه إذا أمن. بدليل قول نعم. قول هذه عامة. مباشرة الآية. ما الشهوة عامة، اللمس والنظر والتقرير والضرب وغير ذلك. لكن كلمة وضع هذه عامة من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على النظر. فقول أو شهوة هذه عامة، هي مو مجرد الشهوة إن تفضل. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عليه. نعم قالوا شهوة عامة فهي تشمل كل هذا، فإلى التخصيص لأن الشهوة هنا عامة والله عز وجل قال خصص بالمباشرة. نعم. فالسنة كيف نخصص بهذا العموم؟ هو السنة فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحرك ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فشل صوته. الاستمناء لا يسمى مباشرة. كيف؟ الاستمناء لا يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة يدك، وقد يستمن الإنسان بيد زوجته. يعني الآية تشمل الاستمناء مباشرة في الزوجة ومباشرة في يد؟ لا، الآية قد لا نقول إن قوله الآن باشرهن أي النساء واضح، لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول الاستمناء هو سبب النزول، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه. على هذا نقول النظر بشهوة مفسد للصوم والنفس بشهوة. لا بارك لابد من إنزال، لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه. إذا العلة الشهوة والإنزال معلومي إذا تخلف أحدهما ما يمكن انزال بلا شهوه، يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال. لو تخلفت عن الانزال لم يكن له اثر، لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك ما يضر. وبعث مقام محمود نعم من داود. الشيخ قلنا أن قلة الإفطار الطعم مع الفائدة للجسم. إيش؟ قلة الإفطار. نعم. الإنسان يتلذذ اللذة مع الفائدة. طيب الشيخ كيف قلنا بالإفطار من قبل حصر خلد هذا؟ إي نعم. أن نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بالعموم، لأن كون نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخصص العموم كما هو المعروف. نعم. أحيانا الإنسان الصائم يتجشم فيخرج من بطنه طعم ويصل إلى حلقه. نعم. مجرد ما يصل ينزل ما يضر. آه. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم كيف كيف حقن الآن اللي بر هذه من باب أولى لا تفكر حقن قديمة عبارة عن ليل.